وما للوجد في سندي وما للوجد في سندي أصرت إليك مشتاقا وذاب القلب بالوجد وذاب القلب بالوجد. ثمانية من الأبواب يا بشرى وبالريان بشر الصائمين يرى. ثمانية من الأبواب يا بشرى وبالريان بشر الصائمين يرى. وقد فتحت لمن فوق الصراط مضى. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين ثم ما بعد. أحبتي في الله إنما كنتم أحييكم بتحية الإسلام فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. هذه حلقة التي هي على الهواء إن شاء الله. يسعدني أن أنوب عنكم في يعني تقديم العالمين الجليلين من العالمين فضيلة الدكتور صلاح سلطان بارك الله فيه وفضيلة الشيخ وجدي غنيم جزاكم الله عنا خيرا. وكلما صحبناكم نشعر أو نستشعر أننا قد صحبنا الخير كله وصحبنا العلم كله وصحبنا لغة القلوب التي تشحذ القلوب إلى رب القلوب. فبورك فيكما وبالنيابة عن جميع المشاهدين والمشاهدات. يعني أستشعر أن معي توكيل ضمني بتوكيل محبة يعني بنقل محبة المشاهدين والمشاهدات إليكما. الله يكرمك جزاكم الله. جزاكم الله عن الإسلام خيرا وعن المسلمين خيرا وجعلكما دائما زارع الخير حاصدي يعني كل خير إن شاء الله في قلوب المسلمين. حياكم وبارك الله تمهد هذا الخير. يعني بارك الله فيكم. حقيقة في هذه الحلقة قبل أن نتلقى يعني مكالمات الإخوة والأخوات لأن هذه حلقتهم التي تعودوا أن يعني تكون مشاركة منهم وكما قال مذيعنا السابق فضيلة الشيخ ويدي أننا يعني يقومون اليوم هم بزيارتنا. بالضبط يعني استميح عذر من المذيع القديم والمذيع الجديد يأخذ معلومة المذيع المخلوع. بارك الله فيك. الله يبارك الله. يعني نحن نريد أن نتحدث في فضيلة العلم والعلماء ومهمة العالم والداعية في الأمة. دور العلامة الرباني أو الداعية إلى الله عز وجل هل هو دور قاصر على التعليم أم هو مسألة قدوة أم أنه يحمل ميراثا رسول الله صلى الله عليه وسلم وينقله ليس كلاما وإنما يعني قولا وعملا. يعني يرى الإنسان العادي العالم أمامه أو القدوة وهو إسلام يتحرك على قدميه. الله. وهذه تسبب للعالم ربما يعني مراجعة أولا بأول في سلوكياته وفي حياته وفي قوله وفعله. فنريد أن تفيضوا علينا مما أفاض الله عليكم من الخير في العالم او ادب العالم والمتعلم. الله. ولكن يعني نريد الاجابه بعد هذا الفاصل ان شاء الله. فانتظرونا باذن الله والمشاهدين والمشاهدات ينتظرون ايضا ل يعني نستفيد من علم الشيخين الجليلين. كونوا معنا ان شاء الله. اهلا وسهلا. مرحبا بكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين والمشاهدات وأحبتي في كل مكان في أرض الله. ونحن معكم اليوم في اللقاء الذي تتواصلون أنتم معنا فيه إن شاء الله رب العالمين. أبدأ من يمين الجلسة دكتور صلاح يعني لتفتح لنا باب الخير في الكلام عن الخير وأهل الخير والحيتان التي تصلي وتسلم على معلم الناس الخير من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم على خير الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. الحقيقة عندما أتكلم عن العلم بين أهل العلم أستاذي وشيخي العالم الرباني الدكتور عمر عبد الكافي وأخي الداعية الغيور على دينه وأمته الشيخ وجد غنيم أشعر بخجل. والنبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد بن حنبل بسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعطي لعالمنا حقه. والحقيقة يكفي لأهل العلم أن الله تبارك وتعالى جعلهم في مصاف الملائكة، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. الله أكبر. الله سبحانه وتعالى يستثني من عباده أصحاب الخشية القلبية والحجة الشرعية فيقول في سورة فاطر إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولو أن هذه الأمة رزقت بالعالم صاحب الحجة الشرعية في عقله والخشية القلبية في صدره والحركة الفتية في مجتمعه لتغير وجه هذه الأرض جميعا. ونحن ننتظر من علماء هذه الأمة ومن خيار علماء هذه الأمة ولا تزال الأمة بخير أن يضع بعضهم أيديهم في يد بعض وأن يحب بعضهم بعضا لله وأن يتحركوا بهذه الروح الإيمانية لا يخشون فيها إلا الله ولا يريدون إلا وجه الله كما جاء في سورة الأحزاب الذين يبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون أحدا إلا الله. لذلك الإمام الحسن البصري عليه رحمة الله كان يضرب المثل الأعلى في هذه المواقف الحية الفتية التي سأله الناس بعد أن رأوا شيئا من الجفاء بين الإمام الشعبي والإمام والوالي يزيد بن عبد الملك. فكان يزيد بن عبد الملك كان قد عين عمر بن هبيرة واليا على العراق ثم ولاه خراسان، وكان أيام عمر بن عبد العزيز على العراق فزاده خراسان اللي هي إيران. إيران أضاف إليه خراسان. ثم صار يرسل إليه بكتب وبرسائل ليست كما كان في عدل عمر بن عبد العزيز. فأرسل إلى الإمامين الشعبي والحسن البصري وقال إن الله قد ولى علينا أمير المؤمنين وقد أوجب علينا طاعته وولاني على خراسان مع العراق، وصار يرسل إلي بكتب لا يطمئن إليها قلبي، فماذا أنا فاعل؟ فقال الشعبي كلاما فيه ملاينة لعمر بن هبيرة وملاطفة للحسن ليزيد بن عبد الملك. فقال وأنت يا إمام الحسن البصري؟ الله أكبر. فقال يا ابن هبيرة خف الله في يزيد ولا تخف يزيد في الله، يا ابن هبيرة إن الله يمنعك من يزيد ولا يمنعك يزيد من الله، يا ابن هبيرة اتق الله يوما تأتي وليس معك فيه يزيد فيه عملك الصالح. وظل يذكره حتى بكى عمر بن هبيرة وأبعد الشعبي وأدنى الحسن البصري. وتساءل الناس ماذا جرى؟ فإذا بالإمام الشعبي يعترف، وكان أيضا فيه وقف الخير عند وقف عند قال لقد أرسل إلينا عمر بن هبيرة فقلت كلاما أريد به وجه ابن هبيرة فأقصاني الله عنه. الله أكبر. وقال الحسن البصري كلاما يريد به وجه الله فأدناه الله إليه. الله أكبر. لكن الشاهد كله الذي أهديه إلى علمائنا ووالله ما قال له شيئا أجهله. إذن أهل العلم هؤلاء منزلتهم في الإصلاح والتغيير، خاصة إذا وجد من أهل الحكم من ينتظرون الناصح الأمين الذي يقول كلمة الحق لا يخشى فيها إلا الله ولا يرجو إلا وجه الله. يتحول هؤلاء العلماء إلى شموس تضيء العالم في هذه الظلمات إلى الأقمار في ظلمات الليل. جميل. نجوم. نجوم ليست نجوم السينما وغيرها، وإنما هم نجوم أدلاء على الله سبحانه وتعالى، هم مثل ربان السفينة التي تخط السيرة في بحار الفتن في هذه الحياة، تغذ السيرة إلى الله تبارك وتعالى. الله يرضى عليك، بارك الله فيك بصراحة، يعني الكلام الجميل الذي عليه سمت العلم والعلماء. الله يرضى عنك. طب فضيلة الشيخ وجدي يقول يعني أيا علماء الدين يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد؟ من يصلح الملح إذا الملح فسد؟ نعم نعم صحيح. من يصلح ذلك رب تمام. ف يعني من هذا المنطلق ماذا نصنع نحن او امثالي من عوام الناس مع اهل العلم؟ كيف نقدر العلم واهله؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيد الاولين والاخرين وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم اجمعين. آمين. اللهم آمين. آمين. آمين. الحقيقه ان القران يتحدث عن العلماء يعني في أكثر من آية طبعا. والله تبارك وتعالى يكرم العلماء. نعم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. نعم. سورة الزمر. نعم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. نعم. سورة المجادلة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. الله أكبر. لكن طبعا مش مقصود ان احنا كلنا نبقوا فقهاء. في سورة التوبة في اخرها وما كان المؤمنون لينفروا كافة، لا مش كلنا، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يعملوا ايه؟ ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. دول بقى الفقهاء اللي احنا بناخد منهم الفقه اللي هو استنباط الحكم من الدليل. نعم. استنباط الحكم من الدليل. لكن في سورة فصلت آية الله يقول ومن أحسن قولا، أسلوب إنشائي نوع استفهام المراد منه النفي، مفيش، لا ليس هناك. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. إلى الله. أنا لو رحت أشتري بدلة لقيتها رخيصة ولا بتاع، بطلع أقول للناس يا أخوانا دي البدلة دي كذا وعليها سيل ومش عارف إيه، لكن تخيل أنك أنت تخفيضات يعني داعي إلى الله. سيل يعني غمرها السيل يعني أوكازيون يعني. لا غمرها السيل. يعني اللي هو الأوكازيون. يعني أوكازيون؟ اللي هو يعني رخص الأسعار يعني. تخفيضات. تخفيضات. بيسموها بعض ما التخفيفات. تخفيفات. طيب جميلة ولا تخفيفات؟ والله خفيفة. يخفف فعلا على الناس. لازم يعني أوكازيون. تخفيفات. جميل. نحن نريد أن نعرب الحلقة. يا ريت والله. هو كثير حقيقة من ألفاظنا برضو بدأت تاخد طابع الإنجليزي والكلام ده. خلاص لما تقول اتربينا على كده أو يعني ما بناش نفهمها إلا كده. لا نريد. فمفيش حرج. يعني الله برضو يقول ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم. طيب. وألوانكم. بس احنا ألسنتنا عربي. بلسان عربي. بعد الكلام الجميل الله يرجع في اول سورة ابراهيم وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه. فاحنا برضو يعني لساننا. طيب فنرجع نقول ان ومن احسن قال ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني، مش انا، انني توكيد عشان عايزين نعتز بديننا ونعتز باسلامنا. طب يعني انا اقصد احنا عوام الناس كيف نقدر يعني العلماء مجرد ان نراهم نقبل ايديهم ورؤوسهم وخلاص وانتهى الموضوع؟ ام يعني اصل لازم يعني تستشعر اولا قيمه العالم يا استاذنا. تمام جميل. يعني دايما لما تحب تعرف حاجه قول انها لو مش موجوده هيبقى ايه؟ طب تخيل امه ما فيهاش علماء. ها هنعرف ديننا ازاي؟ هنعرف الحلال ازاي؟ نخبط فيها خبط عشواء. نعم. تخبط هتلاقي والعياذ بالله جهال الناس بيفتوا. زي النكته اللي بنقولها اللي راح يحج ورجع بيسال واحد جاهل بيقول له انا رحت حج وطفت حوالين الكعبه، هو طاف حوالين الكعبه كام شوط؟ قام التاني بهبل ويقول له ايه؟ قول سبعه. ايه اللي قول؟ هي العمليه بقول قول سبعه. قال له طب انا دلوقتي طفت 10 اعمل ايه؟ قال له ارجع حتى 3 بالعكس. يعني انا ايه؟ ادي الجهل كله، ايه 3 بالعكس؟ حط دي بقى في كل حياتنا. ان واحد بيفتي بجهل. طب الامه هتبقى يعني ايه؟ يعني عند غياب العالم يعني يغيب ركن كبير من عقل الامه. طبعا من عقل الامه. نعم. يعني استاذنا انت بتتكلم في في في, في احياء احياء حياتنا. نعم. احنا نعم. احنا عايشين بس بالدين هنبقى احياء. في فرق بين الحياه وبين المعيشه. نعم. سوره طه ومن اعرض عن ذكري. نعم. فان له معيشه. نعم. تاكل. نعم. وتشرب وتخلف زي اي حيوان زي اي برص زي اي حشره. لكن انت حي مع الله بايه؟ بالعلم بالعلم. ولذلك انا بقول دايما ان اللي عايز يستشعر عظمه الاسلام ونعمه النعمه اللي احنا فيها نعمه الاسلام بالعلم. لكن لا يمكن تسال واحد تقول له جبت علمك منين؟ يقول لك احنا كنا بناخدوه من المدرسه. مدرسه مين؟ احنا كنا اول ناس بنهرب من المدرسه في حصه الدين. ما ده كلام واقعي معلش. طيب شيخ وجدي معذره قبل ايوه طيب اتصال الاول وبعدين نعود اليكم مره اخرى. تفضل. اتصال عطاء الله من ليبيا، اهلا وسهلا. تفضل. طيب الى ان يتواصل معنا عطاء الله من ليبيا. دكتور صلاح، يعني يقال ان هارون الرشيد لما جاء بمعلم لولديه الامين والمأمون فعزه الله بصق العالم بجواره فتأفف الاميران، فلاحظ هارون ماذا حدث فتقدم واخذ نعل الشيخ فوضعه في حجره. قال يا امير المؤمنين ماذا تصنع؟ قال هكذا امرنا ان نجد علماءنا حتى يعلم ولديه مكانه. بصراحه هل يعني هو العلم الشرعي فقط، يعني علم بالفقه واصول الشريعه والحديث والتفسير فقط، ام ان اي علم يفيد البشريه وينفع بالخير من طب الى هندسة الى زراعة الى محاسبة الى مثل هذه العلوم التي تنفع البشرية يعني وتعين في دورة حركة الحياة، هل هذا يعتبر علم شرعي مأجور عليه اذا يعني عدل العالم نيته في اي تخصص من التخصصات؟ الحقيقة ان طيب لحظة واحد اخ كريم من دبي. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة وبركاته. أشهد الله أني أحبكم كثير يا علماء الأمة، يعني اللي أحبكم كثير الشيخ صلاح سلطان ودكتور عمر عبد الكافي والشيخ نيم. بارك حبك الله الذي حبتنا من أجله. بارك الله فيك. أحبكم كثير في الله وأنتم الأمل بتاعنا الوحيد بتاع الشباب الأمة كلها إن شاء الله. الله يرضى عليك كريم. أنت كريم اسما وصفة وكلاما. تفضل. أحبكم كثير. أحبكم كثير في الله. الله شيخ نداء إلى علماء الأمة وأنتم العلماء المخلصين والمخلصين في الأمة اللي ما زلتوا في الأمة على العالم الإسلامي هذا. نداء أنه عندي كثير من أصحابي الشباب يعانون وكذا، نداء إلى المسؤولين في كل العالم الإسلامي أن يعني نحاولوا أنه نقطع كل ما هو يفسد الشباب، خاصة الأماكن متاع الكحول والمخدرات وخاصة الكحول. الكحول موجود في كثير من البلدان الإسلامية، لما لا نقطعه؟ لما لا أنتم يعني صوتنا كشباب انكم تتكلموا مع المسؤولين بتاعنا واهل القرار انهم هي ما يخليوا مكان للخمر والا يباع الخمر والا يشرب في العالم في الدوله الاسلاميه. لو كان سيدي عمر بن الخطاب يعني وهو دائما في قلوبنا ما كان يرغى لاي مكان وانه يباع فيه خمر في العالم الاسلامي. بارك الله فيك، شكر الله لك اخ كريم. طيب اتصال اخر وبعدين نبتدي نجاوب. ام كريم ام فادي. ايوه ام فؤاد. ام فؤاد تفضلي يا ام فؤاد. أم فؤاد من الجزائر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. أنا جد محظوظة اليوم، محظوظة جدا. ما شاء الله. السلام عليكم يا دكاترة. ما سألتوني. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أختنا. وعليكم السلام وبركاته أختنا. ما شاء الله ما شاء الله عليكم. والله لا نعرف كيف نشكركم. شكر الله وحده. شكر الله. أسأل الله أن يجمعنا على الخير. إنا نحبكم في الله. محبك الله الذي أحبتنا من أجله. يا دكتور. سبحان الله. جميل. على انقطع الحد. سبحان الله. الاخ كريم دكتور صلاح يتكلم عن دور العلماء في ايصال يعني الامور الى اصحاب القرار. وحقيقه الامر انا ارى حقيقه هذه شهاده يعني نشهد بها لله سبحانه وتعالى ان الحقيقه حكام الدول الخليج اقرب الناس الى العلماء. والخليجيون من يعني اكثر الناس احتفاء بالعلماء وتكريم العلماء. هذه امور لا تنكر يعني كل دول حقيقه يعني من اكثر الدول يعني احتفاء بالعلماء واحتضانا للعلماء وتكريما للعلماء، لا ننكر هذا بدليل هذا البرنامج. بدليل هذا ما شاء الله لا قوه الا بالله. قضيه يا دكتور صلاح الامر المعروف والنهي عن المنكر. احيانا عندنا في نوعيات حتى من هم في حقر العلم عندهم شراسة في قضية الأمر والنهي. هل الصحابة وسلفنا الصالح كان يعني يأمرون يعني برقة أم يأمرون بعنف تحت عنوانه ولا تأطرنه على الحق أطرا ولا تقصرنه على الحق قصرا؟ الحقيقة أعتبر أن هذا نوع من الخروج عن منهج الحكمة، والله سبحانه وتعالى قل ادعي إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. وذهب أحد العلماء يغلظ القول إلى أبي جعفر المنصور فقال له يا هذا لست كموسى ولست كفرعون، وقد أمر الله موسى أن يذهب إلى الفرعون بأدب عندما قال فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. نحن بين نقيضين، بين من أغلظ القول ومن نافق أو سكت عن بيان الحق. والمسألة التي سأل فيها أخونا كريم نحن حقيقة نسأل الله يا رب أن يمن على حكامنا وعلى أمرائنا أن يجعلوا نوعا من التطهير لأرض الإسلام من أن تكون فيها أي نوع من هذه الموبقات. ونرجو من هذا البرنامج أن يستجاب لهذا النداء الخالص الذي يحفظ أبناء الأمة من هذا الفساد الذي يعتري كثيرا من الأبناء والبنات، إن شاء الله. ويحتاج إلى إعادة بناء مرة ثانية لهؤلاء. طيب. اتصال اتصال. نعم تفضل. ألو. أيوة. السلام عليكم. أبو محمد من أبو ظبي، أهلا وسهلا. نعم. السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في الله جميعا. بارك الله فيك. حقيقة السؤال تبعي كيفية تسخير وسائل التكنولوجيا الحديثة من الإنترنت والموبايل اوكي في الدعوة اوكي والاستفادة من هذه التقنيات اوكي في الدعوة. وهو كذلك بلاش اوكي انت كررت اربع مرات وهو كذلك خلاص. نعم تفضل. فنتمنى يعني نتمنى انه السؤال الثاني كمان يعني نتمنى انه مثلا الداعي الى الله اوكي هل انا مثلا مأجور اذا مثلا انفقت على الداعي الى الله هل اشاركه في الاجر اوكي سواء بالتبرع او بكفاله العلماء او بكفاله الذين يخرجون للدعاء في افريقيا. اوكي جزاك الله خير. وطلبنا الاخير وطلبنا الاخير ان تكون هناك اكثر من حلقه لهذا البرنامج ان شاء الله لانه له دور كبير جدا في حياتنا. بارك الله فيك ابو محمد. شكر الله لك. شكر الله لك. جزاك الله عنا خيرا. شيخ وجدي قضيه ان من غزا او جهز غازيا فهل الداعيه يعتبر يعني من الصف المجاهدين في سبيل الله الذين يدافعون عن الإسلام وينشرون دين الله عز وجل ويتفرغ للدعوة، هناك من يكفر كما صنع أخوي البخاري الإمام البخاري رضي الله عنه، أخوي اثنين من الإخوة كانوا بيعملوا في الصيرفة في العملة فقالوا نحن نكفيك مسألة الرزق وانت تفرغ للدعوة، فبارك الله فيهما خرجوا لنا البخاري. الله. يعني الإمام البخاري خرج من تحت عباءة هذا المال الحلال الذي أنفقه أخواه عليه. فهل من إخوة مثل إخوة البخاري لكثير من العلماء شقيدي؟ إن شاء الله وليه لا إن شاء الله يكون موجود كثير يعني إن شاء الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من جهز غازيا فقد غزا. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث أظن إن رواه أبو داود أو الترمذي جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، فهذه أنواع من الجهاد. هذا دور العلماء. يعني أنت علشان إحنا عندنا حتى عبادة، عندنا عبادة جميلة الناس غافلة عنها اسمها عبادة الحض ألف لام حاء ضاد. يعني افرض أنا شايف إن الدكتور أخويا الدكتور أبو أحمد يعني مثلا داعي وكذا بس محتاج حاجة كذا كذا وأنا معيش، لكن أعرف إن أخويا الدكتور صلاح معاه مفيش مانع اطلاقا اروح اقول والله يا دكتور صلاح انا بفتح لك سكه في موضوع كذا كذا كذا كذا وانت اتصرف فيه يعني. وكان الليث بن سعد يعطي الامام مالك صديقه ويرسل اليه من مصر الى المدينه كل عام 100,000 دينار من الذهب كي لا يحتاج مالك الى اموال احد حتى يفتي وهو صح ولازم تحرره. وعندنا يعني اول منحه دراسيه اخرجت عالما كبيرا لهذه الامه ما قام به الامام أبو حنيفة النعمان عندما رأت أبو يوسف يأتي ويغيب أحيانا قال له لماذا تتغيب بعض الأيام وقد رأى في فراسة أهل العلم وهو صغير، قال إني أعمل حتى أساعد أبي وكان أبو يضربه إذا ذهب إلى مجلس أبي حنيفة. طبعا. فقال له قل لأبيك أنا أكفيك ما تريد لكن ائت الحلقة كل يوم. وجعل له راتبا دائما مستمرا. الأستاذ نفسه يكفل طلابه لأن هذا منهج ابن عباس. الله أكبر. أكرم الناس علي جليسي لطلب العلم. تمام. هو الذي نفسي بيده لو وقعت ذبابة على وجه أحدهم لأذتني. الله أكبر. فالإمام أبو حنيفة كفل أبا يوسف أول منحة دراسية في التاريخ. نعم. ما شاء الله. ويعني هذه المنحة الدراسية جعلت والد أبو يوسف يضربه إذا تأخر عن مجلس أبي حنيفة. اذهب لا تتأخر عن مجلس أبي حنيفة. فصار الإمام أبو يوسف صاحب كتاب الخراج وصاحب مجلس القضاء المتميز. ومات يوم أن مات وهو يبكي يقول والله ما حكمت في قضية إلا بالعدل مخافة الله إلا قضية واحدة كانت وكان الحق لأمير المؤمنين فقضيت للنصراني خشية أن يقال إنه قد حاب أمير المؤمنين. سبحان الله. نعم. هذه القضية الوحيدة. نعم. في هنا برضو نقطة أستاذنا. نعم. إن حضرتك كداعي إلى الله ما شاء الله على الأجر والثواب اللي بتبلغه وبتاخده. من عظمة إسلامنا أنك لا تستأثر بهذا الثواب كله. نعم. أنا معايا مثلا أموال بس معيش العلم اللي عندك. نعم. طب ما أنا أقدر أساعد. تمام. يعني برضو أشاركك في هذا الله الثواب. الله أكبر. بطريق أن أنا كذا. كنت بس عايز أعلق على حتة أخيرة لو حضرتك في وقته ولا فاتت. كلمة الدكتور وكلمة أخونا دبي التحريم التحريم. يعني عايز أقول طب مثلا طب لحظة واحدة أخ مصطفى من الإمارات. نعم. هذا يوم هذا يوم الإمارات. هذا هو يعني. تفضل أخي مصطفى. نعم. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. جزاكم الله كل خير عن البرنامج وأعطانا من رحابكم وزادنا من خيركم إن شاء الله. بارك الله. وزاد الناس كلكم من خير إن شاء الله. أنا عندي سؤال. أنا والدي توفى. توفي. وكان بعد ما توفى كان بر بناس كتير احنا ما عرفناش كده غير بعد الوفاة. طيب. يعني من كتر ما الناس جت في الوفاة في ناس كتير قوي يعني قالت احنا فعلا والدنا مات احنا ما نعرفهمش. بس في مشكلة واحدة ان هو ما كانش بيصلي. فهل انا ممكن اعمل اي حاجة ان انا اعوضه او طيب. يعني توفي شكر الله يعني. بارك الله فيك مصطفى وجزاكم الله كل خير جعلك الله بارا به بعد موته ان شاء الله. الصلاة هذا فضل. كنت بقول لفضلتك الـ الـ البلاد بتحرم المخدرات تحريم قطعي وعمل سياج حوالين البلد لو اي واحد ادخل مخدرات بيعدموه. وهذا شيء طيب. شيء طبعا شيء جميل. طبعاً. انه بيحافظ على الشباب. تمام. وبيحافظ على العقول. انه ربنا فضل الانسان على الحيوان بالعقل. بالعقل. تيجي انت تذهب عقلك يبقى انت بتتشبه بالحيوان. طيب بالله عليك. يعني انا اعمل سياج واحرم تحريم قطعي وادي اعدام للي بيجلب مخدرات وابيح الخمر. مع ان المخدرات اللي هي الحشيش والكلام ده حرمة. قياسا على الخمر. يعني يعني الاصل ام الخبائث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. انا بضم صوتي. بارك الله فيك. والصراحة الذي توفي وعليه صلوات هل هذه عبادة تعبدية؟ يعني ماذا يفعل العلماء يقولون ان يعني بالذات مذهب الامام مالك وابي حنيفة والامام الشافعي ان من لم يكن يصلي متكاسلا ليس خارجا من الملة فنحن لا نعتبره إن شاء الله, إن شاء الله طبعا. خارجا من الملة وهذا هو بلاء كثير من المسلمين. نادر أن نجد أحدا لا يصلي إنكارا للصلاة إلا الذين فتنوا بالعلمانية وبالحياة الشيوعية فهذا هو الغالب الذي نراه في واقعنا. طيب ماذا يصنع ابنه؟ فابنه يعني يكثر من الصدقة له ويكثر من الدعاء ويجتهد اجتهادا كثيرا جدا في أن يتصدق بقدر الوسع. لكن الصلاة من الأمور التي لا يصلح فيها الإنابة. هناك حديث بالنسبة للصيام صيام النذر. مات أحد الصحابة وكان هناك واحد عليه 30 يوم. طيب. فصام 30 صحابيا يوما واحدا. طيب ممكن أخ محمد من الإمارات. ما شاء الله. أيوة محمد الأخ محمد من الإمارات تفضل. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام طيب وبركاته. ازيك دكتور عمر. أهلا وسهلا مرحبا. نشهد الله سبحانه وتعالى نحبكم في الله. بارك الله فيك. حبك الله ولا ربتنا فيه. الله يخليك يا دكتور ونحتسبك على الله سبحانه وتعالى إنك من العلماء الربانيين الذين إن شاء الله يهدون ويهتدون. جزاك الله خيرا. ان الله يبارك. تفضل محمد تفضل. الله يخليك دكتور. الدكتور يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان العلماء ورثة الانبياء. نعم. وان الانبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا. نعم. وانما ورثوا علما. نعم. دكتور عمر في احيانا يعني بنسمع اقوال على بعض العلماء اللي بنشوفهم يعني في وسائل الاعلام وكده بانهم مثلا هذا عالم اخطا في شغلات معينه في امر معين وهذا عالم والعياذ بالله قد ضل وهذا عالم يعني له زلة وهكذا. نعم نعم نعم. فما واجبنا يعني جميل تجاه العلماء جميل وكيف يجب ان نحترمهم ونبجلهم؟ بارك الله فيك بارك الله فيك. وتحياتي للشيخ وجدي والشيخ حياك الله اخوان صلاح. بارك الله فيك بارك الله فيك. طيب حته تعليقا برضه يعني او تاسيسا على كلام اخونا الحبيب ابو بشرى ان ابوه اللي ما كانش بيصلي ده زي ما قلت فضلتك في الاول العباده بتنقسم قسمين عشان بس الناس تاخد بالها. العباده بتنقسم قسمين، في عباده بدنيه يعني بالجسم وفي عباده ماليه بالفلوس. العباده البدنيه بالموت الانسان خلاص. اذا لحظه واحده الاخ محمد عشان ده نطيل في الاجابات. محمد من مصر اهلا وسهلا تفضل. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا مولانا الدكتور عمر. ازي فضلتك؟ الله يبارك فيك يا ابني ويرضى عليك. لا فضلتك ابنك محمد طه عاشور من مصر. اهلا محمد الخير كيف الحال؟ ازي فضلتك؟ الله يرضى عليك يا ابني ويرحم والدك رحمه الله. منور وفضلت الشيخ وجدي وفضلت الدكتور صلاح يعني منورين. الله يبارك فيك اهلا وسهلا. سلاله اهل العلم يا محمد يا ابني اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك الله يكرمك الله يجزيك خير. والله انا مش هاخد وقت من اخواننا المشاهدين كثير يعني حتى انتفعوا بعلم فضيلتكم يعني. تفضل. الحقيقه عندي سؤال عن دايما العلماء يطالبون بحسن الظن بالله. جميل. ويطالبون ايضا بعدم الامن من مكر الله. جميل. فالشعره التي تفصل بين حسن الظن بالله والامن من مكر الله. أيوة. نريد شرح من فضيلتك عليها ان شاء الله. بارك الله فيك. سؤال تاني بعد اذن فضيلتك. ايوه. انا في قسم علم اجتماع في جامعه القاهره. ايوه. انا ارى والله يا مولانا ان احنا بيدرسونا حاجات بعيدة خالص عن علم الاجتماع وعلم النفس. نعم. ولو اننا درسونا الاخلاص والحب في الله والرضا عن الله يعني لكان افضل بالنسبة لينا. طيب. يعني. فمتى يكون هناك علم نفس وعلم اجتماع اسلامي يقوم على الاسس اللي فضيلتكم بتنادوا بيها ان شاء الله. بارك الله فيك. وجزاكم الله كل خير وجزيتم عنا خيرا وبارك الله فيكم. شكر الله لك محمد الخير. بارك الله عليكم. بارك الله فيك. فبنقول ان العبادة البدنية بالموت بتنتهي خلاص. اذا مات ابن ادم انقطع عمله. اما العباده الماليه تعوض. فممكن تعوض. جميل جميل جميل جميل جميل. طيب بالنسبه لخطا العلماء. ايوه. يا ريت حضرتك تناقشوها من من من من منطلق الثوابت والمتغيرات. جميل. يعني الثوابت ما في حد بيتكلم فيه وما اعتقدش ان في عالم هيتعمد الخطا في الثوابت. مش ممكن. ما فيش. لكن المتغيرات ما تبقاش خطأ بقى لان مدام متغيرات. طب لحظة من المتغيرات. ام عبد الصمد من الجزائر اهلا وسهلا. يعني مش متغيرات. لا مش متغيرات. نعم. السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم شيخنا الافاضل. مرحبا. اشكركم على هذا البرنامج اولا. شكرا الله لكم. يعني في التواصل في نفس الاطار مع الاخ محمد من مصر. انا مختصة في علم النفس. ايوه. ولكن يعني يا خساره تدخلت ليس في هذا الاطار. للاسف عندي سؤالين من فضلك شيخنا. ايوه. الانسان احيانا يعني ماشي احيانا هناك انسان يعني غرق في الكبائر يعني لدرجه انه الان حينما يواجه الله سبحانه وتعالى يعني فوق سجاده الصلاه يخجل من انه يصلي لله. تمام. واحنا على بالنا يعني نعرف انه هذا مدخل من مداخل الشيطان لانه الانسان كلما استغفر الله سبحانه وتعالى يغفر له. نعم. هذا نعم. اكيد منه. جميل. ولكن ممكن يعني كلمه حتى يطمئن قلبه. ايوه. وحتى يعود الى التوبه يعني. تمام. هذا مره سؤال. واحده يعني هذا سؤال. هذا ايضا سؤال ثاني. أيوة. شيوخنا الافاضل هذا يعنينا شخصيا. يعني انا متزوجه منذ 3 سنوات ومحرومه من الخلفه من الاطفال. وايضا ابتليت في الصحه هناك يعني عندي مرض عضال. ايضا ابتلاء تاع اذى الناس. احيانا عدم تفهم الزوج والى غير ذلك. لكن الحمد لله الانسان يحاول انه يتصل بالله. يعني ممكن كلمه برك يعني الانسان كيفاش ممكن طيب. باش يساعد نفسه على التغلب على هذا الشيء، وكيفاش انه ما يفكرش انه هذا عقاب من الله. بارك الله فيك. كيف ناخذه على انه ابتلاء وليس عقاب. شكرا. وشكرا جزيلا شيخ الافاضل، واحبكم في الله. بارك الله فيك. بارك الله فيك. نسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقك بذريه صالحه ان شاء الله. امين يا رب. هل جوز دكتور صلاح يعني كده على هامش على هامش السيره ان تقول امراه لعالم او لرجل احبك في الله، يعني دي من باب تحريم حل النزاع بس، يعني اتساءل يعني لا اجد فيها يعني حرجا شرعيا اذا كانت يعني لا تحمل الا هذا المعنى من الحب الخالص لله عز وجل، تاسيسا على قوله تعالى من الايه المحكمه من سوره التوبه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة إلى آخر الآية. ويجب على العالم أن ينظر إلى هذه المسألة بالمنهاج الذي بيانه أستاذنا الدكتور عمر في قناة الشارقة، أخواتنا الكبيرات أمهات والقريبات في السن هم أخوات، ومن أصغر منا ولو بعام واحد هم بناتنا، ونحن حقيقة ننظر الى هذه المساله بهذا الاطار وتنتهي. يا عم انت اخذت كلامي على انه منهج يعني ده هو منهج طبعا يعني انا ارتقيت هكذا مرحلة صعبة يعني نتعلم. الله يرضى عنك. الله يبارك فيك. الله يرضى عليك يا رب. قضيه شيخ وجدي قضيه هل عفوا السيده هند قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الكلمه ذاتها لقد يعني ما كان احد يعني ابغض الي منك ولا انت الان احب اهل الارض الى قلبي. الله اكبر. يعني ولم يكن وما ينطلي على رسول الله ينطلي على ورثته عليه الصلاه والسلام، ورثه الانبياء. يعني ناخذها بهذا بهذا الصدر المنشرح يعني. نعم. شرح الله صدرك. كنت بقولها بطريقه ثانيه، بقول لو ان واحده قالت لجوزها انا بحب واحد ثاني غيرك بس بحبه اكتر منك جدا جدا جدا، تخيل هيبقى عامل ازاي؟ ايه ده مين ده؟ تقول له ده رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم جوزها يزداد محبه ليها اكتر، لا ما شاء الله عليكي انت ملتزمه وفاهمه دينك ما دام بتحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان تبقى الامور بس ما ربنا يرضى عنك يا رب. بارك الله فيك. بالنسبه لحكايه العلم حضرتك، انا فعلا مع اخواننا اللي بيقولوا ان في التعليم والكلام اللي بيتعلموه ده حاجات غريبه يا استاذنا. احنا اتعلمنا فعلا، شوف دي تقول لك دي ثوابت، الماده لا تفنى ولا تخلق من عدم. ايه ده؟ لا تفنى وتخلق من عدم. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. سوره النحل. كل من عليها فان. ادي سوره الرحمن. طب ما دي شيخ وجدي عايزه جهد كبير من علمائنا وابنائنا من الباحثين لاسلمة العلوم. بالظبط. يعني اسلمة المفاهيم التي استقرت في قلوب الكثيرين، زي قانون الندره عندكم في الاقتصاد يا عم. بالظبط. يعني من الدرجه الاولى قانون الندره. قانون ندره ايه؟ الله عز وجل سبحانه خلق السماوات والارض في يومين وقدر فيها اقواتها في اربعه ايام السواد السالين، طالما هناك حياه هناك ماء وهناك طعام وهناك شراب، وانا مكفول رزقي وانا جنين في رحم امي الى ان اغادر هذه الحياه. وما من دابه في الارض. بس شوف حتى الاسئله يا استاذنا اللي كنا بنسال فيها. نعم. اذكر مميزات الحمله الفرنسيه على مصر مع ذكر مساوئ الاحتلال العثماني. ما شاء الله. طب هو كان احتلال ولا كانت خلافه عثمانيه؟ وهكذا. يعني قياسا احنا نريد غربله المناهج بالظبط الكلام اللي وهذا دور بينطحن ده الناس معاهد البحوث ودور المجامع الفقهيه، وربنا يبارك فيكم ان شاء الله. بارك الحقيقه بارك. يعني ادعو اخي محمد ايوه في مصر واختنا ام عبد الصمد ايوه الى ان ندخل في اطار لا نكون تروسا في عجله علمنه الفكر والعلم، وانما اذا راح اي واحد من يعني مش ننتظر للتلقين فقط واخذ كلمه النفس وقعد على الكمبيوتر جابها في القران الكريم في الاحاديث النبويه في اقوال علمائنا واقوال علماء المعتدلين من المتصوفه يعني عندما كتب معطاء الله السكندري وكتب الامام الغزالي والقاسم بن جنيد يعني كتبوا في تشريح النفس البشريه كلاما رائعا جدا يفوق كل النظريات الخسيسة الموجودة الآن التي تريد أن تقول أن الشذوذ الجنسي أمر نفسي مقبول ويجب أن نتقبله. مدارج السالكين لابن القيم. نعم. مدارج السالكين. غابة اللفان. يعني هناك روائع في تاريخنا في قضية تشريح النفس البشرية ومعرفة يعني المدخلات والمخرجات والقوى الغضبية. فأنا أدعو إخواني أن يغوصوا في أعماق التراث وأن يخرجوا لنا ما يعالج مشكلات اليوم وليس مشكلات يعني يا طول صراحة لا يتوقف عندما يلقن الكلمات من مدرس الله أعلم بهويته ولا بد لابنائنا وبناتنا ان يبحثوا وان يكونوا بحاثه. وسبحان الله اذكر دكتور صلاح ونحن كنا في المراحل الثانويه كنا نتحلق 10 من الطلاب صغار، وكان اول واحد يبدا بايه او حديث او بيت شعر او حكمه، والثاني يبدا بالحرف الاخير يبدا به ايه، وهكذا حتى لا تنقطع السلسله. سبحان الله. وسبحان الله من سقط في البتاع عليه ان يخرج من الحلقه، وبالتالي فدي اثراء للعقل، لان العقل ان لم يفعل يتجمد يعمل له تصلب زي تصلب الشرايين عندما لا يتحرك. فاولادنا ما يكتفوش بالمنهج فقط. وعايز برضو اضيف نقطه فضلتك. يعني مش عارف احنا بنبقى متخصصين قوي في تشخيص المرض لكن ما بنوصفش علاج. يعني بص تلاقي اخوه دايما والاخوات لما يتكلموا في امور يعني يشخصها كويس جدا ويفضل يعيد ويزيد فيها. انا بضرب لها مثلا اقول ايه، زي واحد الدكتور بيقول لك هذا المريض عنده قيء وعنده اسهال، عنده قيء وعنده اسهال، عنده قيء وعنده اسهال، عنده قيء وعنده اسهال، عنده قيء. الله، وبعدين يا دكتور هو اخره الكلام ده ايه؟ هو انت لما تقعد تقول عنده قيء عنده اسهال هو اساله هيقف ولا قيء هيقف؟ انا نسيت الموضوع اساسا. ربنا شر يكفينا شر القيء والاسهال. ان شاء الله كل مريض. نعم. واختنا اللي في الجزائر هي كلمه صغيره بس تحل مشكلتها. المصائب اذا كانت للمؤمن ابتلاء، واذا كانت للكافر انتقام. نعم. عشان ترتاح اختنا. جميل. يعني نفس الزلازل بتحصل لنا. نعم. بس احنا في بلادنا ناس مسلمين. جميل. يبقى ابتلاء. لو الزلازل دي بتحصل للكفار يبقى انتقام. نعم. تفضل. طيب ابو احمد من السعوديه تفضل. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. أسابكم الله وفادنا الله بعلمكم يا شيخ. ونحن مثل ذلك إن شاء الله. في كلمة الله يحفظك هي متداولة بينكم أنتم الخاصة أهل العلم ما شاء الله، وهي كلمة دكتور. هذه يا شيخ كلمة لاتينية مركبة من مقطعين دوك وتور. دوك يعني عالم. وتور يعني ثوراء للأسف. فشلنا نقول فضيلة العالم بالتوراة الشيخ فلان الفلاني. وما أشبه والله كلمة دكتور إلا بجحر ضب أجارنا الله وإياكم ورفع الله أجركم يا شيخ. والله يا شيخ أنت خوفتنا الله يرضى عليك. والله الحمد لله أنا مش دكتور بس هاخد الدكتوراه إن شاء الله. بارك الله فيك أبو أحمد، شكر الله لك. وفي كلمة معليش يا شيخ. نعم. اللي هي الكتاب، ذلك الكتاب لا ريب فيه. أيوه. هاتي لي. أول سورة البقرة. البقرة. نعم. سألك أحدهم لم يكن مكتوبا عند في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا الكتاب هو مجرد ما بين، يعني أنا لو أرسلت لك رسالة مجرد ورقة واحدة سمى كتاب، أقول أنا أرسلت لك كتاب. نعم. فليس والله أعلم يا شيخ إن كانت تتباحث مع الأخوان الآخرين في هل الكتاب لابد أن يكون ما بين دفتي كما ذكر أو مجرد جزاك الله في الصدور، لأن يعني الكتاب اللي في الصدر أيضا. طيب. قد ينطلق عليها. بارك الله فيك. سامحوني أثابكم الله. السلام عليكم. شكر الله لك أبو أحمد. بارك الله فيك. في اتصال آخر. أم علي من البحرين، أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور شلونك؟ مرحبا الله يرضى عنكم. بارك الله فيك. وفيكم يا رب إن شاء الله. بغيت أسأل دكتور عن العقيقة. أيوه. أنا زوجي الله يرحمها عندنا 4 أولاد. الله يبارك فيهم يا رب. الله يسلمك. احنا فاهمين ترى العقيقة إنها غلط، يعني العقيقة على اسم مفرد. طيب. إي فكان زوجي يذبح ذبيحة واحدة حق الولد الواحد. فالحين هو توفى. بس أبو عارف احنا الحين في ذمتنا شيء يعني. طيب هم كبروا الآن، صاروا كبار ولا ما زالوا دون سن التكليف؟ اثنين كبار واثنين لا زالوا يعني قاصرين. خلاص الاثنين الكبار يكملوا كل واحد خروف، وان شاء الله رب العالمين والصغيرين انت تعق عنهم باذن الله بخروف اخر ليكتمل النصاب ان شاء الله. هذا والله اعلم عشان نفسح المجال لعلمائنا ان شاء الله. طيب الاخ ابو احمد كان بيتحدث عن يعني انا الحقيقة يعني احب ان اخي ابو احمد يقرأ في اللغة العربية. نعم. علماء مجمع اللغة العربية أجازوا هذه الكلمات في القرآن، استعمل كلمات عربت وصارت بالاستخدام في رحلتين الصيف والشتاء، مثل النرجس ومثل كذا ومثل يعني قصورة. نعم. فاستعملت كلمات كانت أصلها فارسية أو رومانية أو حبشية، وهناك علماء كبار من أساتذتنا درسوا لنا هذه الأشياء. فليقرأ قليلا في اللغة وسيجد أن هذه الكلمات قد أجيزت من مجامع اللغة العربية المعتمدة المتميزة من المتخصصين. ونحن يجب أن يكون لنا مرجعية لا يفتي أي واحد يعني بمجرد قراءة يعني بعض. فأنا أنصح أخي وأحبي أبو أحمد أنه هو يتروى ويعني جزاء الله خير على كل على ما أفاد يعني سبحان الله. الله يرضى عنكم يا رب. الله يبارك فيه. نعود إلى القضية يا شيخ وجدي. كنت أسأل فضيلة الدكتور صلاح على قضية يعني هو العلم الشرعي يتوقف عند الفقه وعلوم الشريعة فقط أم أن أي علم نافع للإنسان يصير الإنسان مثابا عليه؟ سبحان الله. الله في سورة فاطر أيوة. بعد أن يذكر ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانه وغرابيب طرق سود. طيب أتفضل أخ عمرو من مصر. أهلا وسهلا. أتفضل. أي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله إنا نحبكم في الله. حبك الله لزعمتنا من عدد. وسعداء إن إحنا بنكلمك يا شيخنا. الله يبارك فيك. الحمد لله. نعم. كان عندي سؤال عن سورة المؤمنون. أيوة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. نعم. معنى الخشوع يعني هل إن الواحد يبقى واقف ملتزم في الصلاة احترام لربنا حيث تعرف إن الخشوع ساعات الواحد ربنا بيفتح عليه برحمته وتلاقيه بيبكي في الصلاة ويعني مستشعر كل حركة ومستشعر ان يعني ربنا امامه واقفل عليه برحمته. انت تسأل عن ما هو الخشوع. ما هو الخشوع؟ طيب وبرضو يعني تمام. هيك في سؤال برضو تاني كنت بسأل عن لو يعني مثلا في حديث انا بس مش متذكر الصيغة بتاعته ان لو الاحد قال سبحان الله بحمده 100 مرة غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. طيب سيد. على ما اتذكر. بارك الله فيك. فهل لو قالها لازم يبقى بشعور معين ولا طيب هو فعلا قولها مجرد ترديد فقط؟ نعم. بارك الله فيك. شكرا اخا. بارك الله فيك. العلماء العلماء بيقسموا العلم هنا في فرضيته قسمين. في حاجة اسمها فرض عين وفي فرض كفاية. جميل. فرض عين يعني يتعين على كل واحد أن يعلم هذا العلم تمام. الذي لا تصح العبادة إلا به وعلم التوحيد وكذا ويعلم مقدار الزكاة ويعلم كيف يصح الصلاة وإذا أما فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الكل. فإذا كان ما فيش في الأمة علماء مثلا ذرة يبقى تأثم الأمة كلها تمام. يستوجب على المسلمين جميعا أن يوجدوا عالم في موضوع مثلا علم الجينات علم الهندسة بالضبط. لكن لما أشوف الله سبحانه وتعالى في سورة فاطر اتكلم عن طيب لحظة واحدة. أبو عبد الرحمن من البحرين زي بعض المعدلات. لا تفضل تفضل. نعم تفضل يا أخي الكريم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم شيخنا؟ الله يبارك فيك مشايخنا الأفاضل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا مرفقاء الأنبياء في الجنة إن شاء الله يا رب. آمين. سؤالي سؤال فقهي أولا بقضية سفر المرأة من غير محرم في الطائرة اللي هي فترة 3 أو 4 ساعات من غير محرم. نعم من غير محرم. نعم هل يجوز ولا لا؟ طيب. السؤال الثاني خاص في سورة الشورى في بعض وردت من الآيات 35 تقريبا إلى آية 42 بعض يعني قوله تعالى مثلا والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. فمن هم يغفرون ماذا وعلى ماذا غضبوا؟ طيب. والأخرى والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. بس بارك الله فيك. بارك الله فيكم جميعا. ففي سورة فاطر عندما ذكر الله عز وجل علم الجيولوجيا والطبيعة قال إنما يخشى الله من عباده العلماء. وكان نفسي ودكتور صلاح بيقولها لازم كان لأن في بعض الناس مش واخدين بالهم لغاية دلوقتي منه يقول لك ربنا بيخاف من العلماء. لا الله لفظ الجلالة مفعول به مقدم والعلماء فاعل مؤخر زي العلماء هم الذين يخشون ربنا. الله ينور عليك. زي وإذ ابتلى إبراهيم ربه من اللي ابتلى الثاني؟ نعم الله سبحانه. الله بيبتلي سيدنا إبراهيم. نعم يعني جميل هذا الكلام. يعني إذن ذكرت يعني كل علم يؤدي إلى طبعاً. إسعاد البشرية طبعاً. والإنسان ينوي فيه نية خالصة لله بالضبط. يعني وددنا أن يكون إديسون هذا كان يريد كان مسلم كان خد يا رب جرهام بيل بتاع التليفون سبحان الله. طيب. سبحان الله. على أرض الواقع أنا أرى الذين خدموا الإسلام في القرن العشرين والحادي العشرين كان أكثرهم حقيقة من طلاب العلوم الكونية وغيرها ربما فاقوا بعض الذين تخصصوا في العلوم الشرعية. ما شاء الله. وهذا رأيناه في أوروبا وفي أمريكا، ونرى أمامنا وجها مشرقا أخونا وأستاذنا الدكتور عمر عبد الكافي، وهو خريج مع دكتوراه في كلية الزراعة، وإن كان يعني في الزراعة وإن كان أخذ الماجستير في الفقه الإسلامي المقارن. أخونا الشيخ وجد هو نقيب التجاريين في دائرته، أو أمين عام نقابة التجاريين، لكن عنده القراءات العشر وعاليات القراءات العشر، ودرس في معهد الدراسات الإسلامية. فيعني هذا الأمر حقيقة نحن ندعو إلى أن يوجد علماء نوابغ في جميع التخصصات التي تفيد الأمة، بل يجب أن يفوقوا أي عالم في أي مكان باعتبار أن هذا فرض عين عليه. فإذا كان فرض كفاية على الأمة صار فرض عين عليه أن ينبغ فيه. بارك الله فيك. نعم. بارك الله فيك. طيب سيدي، من يوم في حد جاي، في حد اتصال. أيوة. أم عبد الرحمن من الكويت، أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. أولا نشكركم على البرنامج الممتاز جدا دوت، وإحنا كل أفراد الأسرة بيتفرج عليه. الحمد لله. عندي ثلاث أسئلة سريع جدا. أيوة. أول حاجة سؤال عن مجاهدة النفس. أيوة. لان مجاهده النفس شيء صعب جدا، وخصوصا في الظروف اللي حوالينا. طيب كتير مع مجاهده النفس وصلت مع عبد الرحمن. السؤال الثاني، السؤال الثاني، هل حديث النفس احنا محاسبين عليه؟ طيب السؤال الثالث، السؤال الثالث، اولادنا اللي احنا بنعلمهم الصلاه وبنعلمهم ربنا سبحانه وتعالى، ازاي نقدر ان احنا يعني نوصل لهم الحاجات اللي احنا عارفينها ككبار وهم صغيرين شويه؟ طيب. وصعب علينا يعني طبعا مع المدرسه ومع البيئة اللي حوالينا بيبقى صعب شوية إيصال المعلومة. ممكن يا ريت حضرتك تخصصوا لنا بالذات حلقة عن الأولاد. حاضر مع الدكتور. بارك الله فيك. السلام عليكم. طيب دكتور صلاح، سفر المرأة من غير محرم. نعم. هذه المسألة فيها خلاف فقهي، والمعتمد الأصلي فيها لو رجعنا إلى المقاصد العامة في الشريعة الإسلامية هو أمن المرأة. تمام. إذا أمنت المرأة، هذه من أمور المعاملات. تمام. والإمام الشاطبي يقول الأصل في المعاملات الوصول إلى المقاصد والمعاني وليس الوقوف عند الألفاظ والمباني. تمام. والنبي صلى الله عليه وسلم بشر في حديث عمرو بن معدي كرب. تمام. لئن طال بكم أمد لتخرجن الضعينة، المرأة من الحيرة إلى بيت الله الحرام لا تخشى إلا الله. وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبشر إلا بخير. فالأصل أن المرأة إذا وجدت محرما هذا هو الأفضل قطعا عند كل العلماء، لكن إذا وجدت صحبة آمنة أو وجدت أجواء آمنة لسفر المرأة، وفي العادة الآن المرأة إذا سفرت بالطائرة لا يبلغ هذا السفر سفر يوم وليلة في الغالب ساعتين، فلا أجد حرجا يعني في هذه المسألة. يعني عشان خلينا واقعين، الصيف داخل. نعم. والأجازات على الأبواب. نعم. وكثير من الرجال مشغولون بأعمالهم. نعم. ويتريد أن تذهب مع أبنائها الصغار الذي ما بلغ أحدهم. لا حرج في ذلك على يعني إن شاء الله يعني أبدا تمشيها يعني إن شاء الله. بلاش أولادها. إحنا نقول إن مثلا لو هي عايزة تسافر لوحدها مثلا يعني وهتركب طيارة وإنت هتوصل زوجتك لغاية باب الطيارة المطار، هناك من يستلم وهناك هيستقبلها. طيب. الساعتين اللي في الجو دول لا حرج. طيب خلاص. نعم. يسر الله لكم ويجعلكم ميسرين، بعثنا ميسرين لا معسرين. الله يرضى عليك. التيسير بالكلام وبالوجه الطيب، ربنا يبارك فيكم. في ناس هيؤيدوكم كثيرا ان شاء الله. ما شاء الله. بعض فايدكم. الله يرضى عنكم يا سيدي. طيب الاخ كان بيسال عن الاخت ام عبد الرحمن. الاخت ام عبد الرحمن تسال عن مجاهده النفس. لا ده شغل حضرتك، سيب لنا بقى حديث النفس. حديث النفس. انا جاوب على حديث النفس وحضرتك شغل مجاهده النفس. هو ده شغلك بقى. الله يرضى عليك. هو مجاهده النفس يعني انظر دائما النفس تميل بالانسان نحو الهوى. ويعني اعظم ما اذكره او اعظم ما وصف به ابن تيميه شيخ الاسلام من تلميذه ابن القيم، عندما قيل له قل في ابن تيميه شيخ كلمه واحده، قال ابن تيميه قهر الهوى حتى تجنبه الهوى. الله اكبر. ما شاء الله. عشان كده بس عشان قهر الهوى حتى تجنبه الهوى. الهوى اللي هو المزاج يعني. كانه يتمثل بعمر رضي الله عنه، ما راك الشيطان سائرا في طريق الا وسلك طريقا اخر يا ابن الخطاب. اذا هو لما يشوف الهوى هو قهر الهوى، حتى لان النفس كالدابة ان ركبتها اوصلتك وان ركبتك قتلتك. هي كده زي الدابة الجموح، انت تتحكم فيها والتحكم يكون في يدك واللي جنب في يدك خلاص بفضل تصل، اذا ركبتك هي قتلتك. طيب هتحكم في نفس ازاي؟ معلش هتحكم في نفس ازاي وانا فيها شهوات يعني انا عايز الحاجه دي؟ لا من احنا قلنا من قبل ان نقمع الافات التي في القلب، وهي كبائر القلب من كبر وحسد وعجب ورياء والى اخره. في الحلقات السابقه تحدثنا. أيوة. وهذا البرنامج اللي كان في فيوضات عجيبه منكما يعني واستمتعنا بها واستفدنا بفضل الله. طب حاضر ام احد معلش بعد مواجهه ام عبد الله من السعوديه. حاضر تفضلي يا ام عبد الله. الو. ايوه الو. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم عليكم ورحمه الله وبركاته يا اختي. دكتوره مرام عبد الكافي. مرحبا اهلا وسهلا. اهلا بالدكتور. نعم ممكن نعم. والسلام عليكم وعلى الافاضل اللي معك. بارك الله فيكم ورحمه الله وبركاته. من علمكم الحمد لله. نعم. ومتابعينكم يعني كثير بشكل كبير يعني. نعم نعم. بالشار او دبي الحمد لله. بارك الله فيك. ولك الفضل يعني انه الحمد لله. فضل الله وحده. الحمد لله. بس يا شيخ انا في عندي سؤالين يعني. ايوه. معلش انا بدي حج يا دكتور وعرفت شلون؟ بس انا بالسعودية عرفت شلون؟ ايوه انت عايزة تحجي وبعدين؟ انا بدي حج بس انا من السعودية انا السعودية اصلي سورية يعني. نعم نعم. بس بالسعودية وساكنة بالسعودية بس علي دين بسوريا وما بحسن انزل بدي حج هلا اول. طيب. بس انا متأكدة انه يعني والحمد لله يعني عين المصاري على جنب روح وفيه. جميل جميل. عرفت شلون؟ فهل حجي مقبول؟ طيب ان شاء الله هذا سؤال. السؤال الثاني. أيوة. السؤال الثاني يا دكتور انا هلا يعني الحمد لله متابعة صلاتي بقيام الليل الحمد لله تهجد فانا الوتر والشفع بصلي ركعتين شفع وركعه وتر. جميل. معلوم؟ معلوم. معي دكتور؟ معلوم انا معك ان شاء الله. اي فانا الشفع شلون صليهم؟ صليهم بعد التهجد اللي بصلي. طيب. مع ركعتين متى تصلين الوتر؟ طيب وصل السؤال. طيب. بارك الله فيكم معك دكتور. سلامي الخاص لك. بارك الله فيك. الدكاترة الأفاضل. بارك لا تنسونا من دعائكم. هما يسمعنا. بارك الله فيكم عبد الله. الله يبارك فيكم. كيف ممكن معلش سؤال ثالث. أيوة أيوة. كيف ممكن أنا يعني يا رب بإذن رب العالمين الحمد لله كيف ممكن أنا يعني أكون يعني هيك أريده من رب العالمين. طيب. والحمد لله أنا بتابع صلاتي متابعة. بارك الله فيك. شكر الله لك. شكر الله. ربنا يبارك فيك. بارك الله فيك. حديث النفس. حديث النفس. بسرعة عشان. قبل مجاهدة النفس الحقيقة أنا أحب أذكر بكلمة الدكتور عمر دائما الشرع والطبع. نعم. نعم. نحن هل نميل إلى الطبع أم يعني ننزل على الشرع؟ وأنا لي إضافة في هذا الموضوع في عندي على الويب سايت salahsultan.com مجاهدة النفس والصراع مع الشيطان موجودة عندي على صفحتي. طيب. تساعد الناس. بارك الله. الاخ من الكويت. ايوه تفضل ابو وليد. مرحبا ابو وليد. الاخ جمال يقول ان في ضغط رهيب على الهواتف اليوم. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اول شيء احنا سعداء جدا من نتكلم مع الاعلام يعني الله يجزيكم الخير ان شاء الله. الله يبارك فيكم. عنا والمسلمين اجمعين يا رب العالمين. يا اخوان احنا لا اعلاميين ولا شيء ده احنا متطفلين على الاعلام. ما شاء الله. توكل على الله. تبارك الله يفتح عليكم اجمعين يا رب. بارك فيكم. شيخنا عشان ما اخذ من وقت البرنامج واخذنا. ايوه ايوه. في سورة الأعراف في الآية العاشرة والحادي عشر بتلخيص شديد يعني أن ربنا سبحانه وتعالى أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. نعم. فهل هو الإبليس معلش هو فيه سؤالين في نفس السورة. هل هو إبليس يعني من الملائكة لأنه هو مش من الملائكة لأنه الآية اللي بعدها بقول له خلقتني من نار وخلقته من طين. طيب. فهذا فيه استعلاء واستكبار. طيب. الحاجة الثانية هو بيطلب من ربنا سبحانه وتعالى قال فأنظرني إلى يوم يبعثون قال أنك من المنظرين. طب يعني معلش هو هنا إبليس إيش عرفه أنه في يعني راح يصير بعث ويصير كذا ويصير كذا. طيب وصل السؤال. الله يجزيك الخير. بارك الله فيك. مجاهدة النفس حديث النفس. حديث النفس. حديث النفس في بإيجاز. بإيجاز جدا. قال صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي. يعني مش هيحاسبنا. ايوه. عما وسوست به انفسها. ايوه. وسوست في وسوسه وفي حدثت. بس وسوست يعني ايه؟ طيب. اللي هو انا قاعد اقول لنفسي كده مش في داخلي. ما لم تحدث به او تفعل. جميل. طالما انا ما قلتش ايه اللي في نفسي. ايوه. او ما عملتش اللي انا وسوست نفسي به يبقى ربنا سبحانه وتعالى مش هيحاسبني. يعني لم يتعدى الهم الى الفعل. الفعل. اما تفسير سورة النور ان الذين أيوة. يحبون ان تشيع الفاحشة. مسألة اخرى. لا دي التأصيل. التأصيل في النفس. لما يكون حاجة مؤصلة طيب. في نفسي. طيب. حب الفاحشة وعايز اعملها وكذا. طيب. يبقى الحمد لله لا نؤاخذ بحديث. لا لا لا لا, لا, طيب. لا نؤاخذ. فواز من الامارات. اهلا وسهلا. السلام عليكم دكتور عبد الكافي. مرحبا اهلا وسهلا. بدي اسألك سؤال لو سمحت. تفضل. لما يعني في فترة كان تم نقاش بيني وبين أصدقائي وبالأحرى في واحد من الزوج عمي يعني زعل ومزعل ومرته فزدت عليها يمين طلاق، زدت عليها 3 مرات الطلاق. فبيقول لي سألته قلت لي سويت هيك، قال لي يعني تحت خلاف وزعل، هل لما حصلت عليها 3 طلقات بتنحت الطلقة واحدة ولا بتنحسب عليها طلقة كاملة؟ بس قال ايه؟ طيب هو قال ايه؟ قال طلقة طلقة طلقة، ما قالش عليا الطلاق؟ حلف خليك علي الطلاق. خليك تأكد له بس بس سؤال لو سمحت. نعم. طلقة المحكمة الشرعية بثلاثة ولا بطلقة واحدة؟ طيب اذا تم تفريق بارك الله قبل الرجل والمرأة. طيب الطلقة الواحدة تنحسب بثلاثة ولا تنحسب عادية؟ في المسألة طيب بارك الله فيك. طبعا شكرا يا أهلا. اولا انا اهيب بالمطلق هذا ان اذهب الى عالم وجها لوجه ويحدثه ببيئة الفتوى ويحدثه كيف، والعالم سوف يطرح عليه بعض اسئلة. اما الطلاق على الفضائيات يعني يعني عشان كده سألته لان كتير من الناس ما بيبقوش يقولوا، وبعدين هو ليس صاحب الطلاق اساسا. فاذا سالته انت عن نيته او مش هيعرف النيه، يعني اكون انا وحيد اللي فضل الدكتور صلاح هيسال، ليس هو صاحب يعني. فارجو ان الاخ المطلق يذهب يعني رايك من راي دكتور صلاح بصرف النظر عن هذا. لكن نحن يعني نفتي حقيقه في المجلس الفقهي في امريكا وفي اوروبا، واحنا الاسبوع القادم عندنا مجلس اوروبي في سراييفو ان شاء الله. ونفتي في كل فتاوينا بان طلقات الثلاث هي طلقة واحدة. نعم. وهذا رأي الإمام ابن تيمية. نعم. وخالف فيها رأي الأئمة. نعم. الأربعة، وهذا ما كان على عهد رسول الله وخلافة سيدنا أبي بكر وصدرا من خلافة سيدنا عمر. نعم. فنرجع إلى ما كان في الصدر الأول. نعم. وتحسب طلقة واحدة فقط. نعم. وتيسيرا على الناس على نفس الفعل. خلينا توضح دي بس. نعم. يعني 3 طلقات في نفس الفعل في نفس الوقت يعني. أيوة نفس الوقت. نعم. يعني نعم. الطلقات الثلاث بلفظ واحد في مجلس واحد تحسب طلقة واحدة ولا تحسب 3 طلقات. وعليه أن يذهب إلى عالم قريب منه، يذهب إلى عالم يحكي له بالضبط ماذا حدث والأجواء التي حدثت فيها ويفتي. لكن ربما هذا كلام عام، لان ربما هذا ليس اول مره، وربما في مرات سابقه، وربما مش طلاق يا استاذنا، ممكن يكون علي الطلاق ده يبقى قسم. طب انت عليا كظهر امي واختي، ده زهار والزهار مش قسم. طيب. انا بس لو سمحت لي فضيلتك نوفر على حضرتك وقت كتير جدا. يعني ارجو من اخواننا اللي بيسالهم عن تفسير الايات النهارده يا استاذنا، سي دي قد كده عليه جميع التفاسير، هيفتح يلاقي القرطبي بيقول فيها ايه، وابن كثير بيقول فيها ايه، والطبري بيقول فيها ايه، يعني هيلاقي اراء كثيره يوفر علينا والله ان احنا ننقلها. مش عارف راي فضيلتك. لا لا والله ده اضيف راي من سبحان الله. يعني موجوده التفاسير. دكتور صلاح، كيف نوصل المعلومه للاطفال او الاولاد بما نفهمه وبما يفهمون؟ يعني احيانا ما نعرفش، يعني في بعض الناس ما بتعرفش تنزل لمستوى الفكر الاطفال. نعم. وكلنا في العلم اطفال بصراحه. نعم. كلهم متطفلون حتى. الاصل الحقيقه في السن الاول من الاطفال القدوه، لان الولد في هذا السن يتبع ابويه. فعلا. والاب الذي يصلي الفريضه في المسجد ويصلي السنه في البيت فيرى الامه والابا ويبدا يعني يقلد هؤلاء. ثم هناك التبسيط الشديد، ونحن نلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهه، تعرف. يعني هذا التبسيط الشديد للمعلومة، ونحن نريد أن نعرف أولادنا على الله ربا قبل أن نعرفهم على الله إلها، أي افعل ولا تفعل، ربا أي يعطي حتى يحب الله فيسأل ماذا أمر الله ويعظم عنده أمر الله سبحانه وتعالى. جميل. كلمة رب وردت في القرآن 875 مرة. ما شاء الله. كلمة إله وردت 125 مرة، يعني بنسبة 1:7. نعم. فنحن إذا تحدثنا 7 سنوات الطفولة عن الربوبية، عن الربوبية مرة واحدة نتحدث عن أمر من الأمور الموجودة في الألوهية. لكن أن نبدأ عيب تفعل هذا، يجب أن تصلي وإلا عاقبتك، إذا لم تصلي سأفعل، هذا يكره أولادنا. علاوة بصراحة على قضية القصص، ونحن أمة تحب. نعم. القصة بالضبط. هذا يحب القصة. نعم. الكبار والله. نعم. أنت إذا خطبت الجمعة وقصيت قصة الكل فاغر فاه. صحيح. إذا دخلت في قضية الأمر والنهي يعني يهجم النوم وهجوم الحرس، يعني صحيح. نسأل ده السلام. نعم. نعم. نعم. جميل. هو زي ما قالنا دكتورنا فعلا عملية القدوة يا أستاذنا. نعم. نعم. أنت لو بتعامل زوجتك بالإسلام أولادك بصين شايفين، مش محتاجين فاهمين وفاهمين سبحان الله. نعم. نعم. لكن احنا عايزين نقول ايه مع طيب شوية معذرة الاخ محمود من سوريا. نعم تفضل. ايوه. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك؟ الله يرضى عنك نعم الحال الحمد لله. نحبكم في الله يا شيخ. احبك الله يا اخي لزاحة. انا من انا اكلمك باسم مجموعه منطقه كامله يا شيخ، يمكن ما يصح لهم كل يوم يكلمونكم. بارك الله فيكم. ويتابعون برامجكم ويستنورون بالعلم اللي تقدمونه. سلام عليهم جميعا. اخفض اخفض الصوت شويه اخ محمود. وحاجتنا عندكم بس الدعاء، لا تنسونا من صالح دعائكم. بارك الله فيك. اللهم يسر لكم كل امر عسير ان شاء الله ويبارك فيكم يا رب. طيب شكرا الله. فحكايه الاولاد يا استاذ. نعم نعم. انا مش عايز ما قال ابو هناء ان انا يعني ولد اعمل كذا وكذا، لا انا بحببه في الفعل. تعرف حضرتك ازاي؟ مثلا لو عايزين نعلم اولادنا ادب الاستئذان لازم يتعلموا ادب الاستئذان زي صوره النور. طبعا طبعا. يستاذنكم الذين لا. طيب انا هجيب الولد اقول له حبيبي لما تلاقي الباب مقفول او الستاره معموله كده تشوف تعبيرات وشي، في واحد عيل وحش وحش يروح زي الباب كده وداخل كده، اوعى تعمل زيه، لازم تبقى حل. ازاي؟ تعبيرات وشي بتخليه لو هو باصص لي بيعمل معايا كده، لغه الجسد بالظبط. اقول له بقى تخبط على الباب وبعدين ايه، تعالى كده بص حبيبي اطلع كده اطلع، خبط على الباب، السلام عليكم يا بابا، السلام ورحمه الله وبركاته حبيبي، اخش يا بابا، اتفضل حبيبي، ايه ما شاء الله دخل ما شاء الله. لما يجي ضيوف اجيبه مثلا ابو هناء مش تعرف فلان، بص يعرف نعظم نعظم نعظم ما صنع. ايوه قول له كده، لا لا مش معه. طب قول له يعمل ازاي؟ طب اجيب ابني مثلا وهو صغير كتربيه. نعم. انا مين؟ انا بابا. طب انا اخواتي الصبيان يبقى اسمه ايه؟ عمه. طب البنات عمته. طب ماما يبقى خاله خالته. الواد بيتعلم صله الرحم من غير ما تقول له هذه صله رحم لا يعني فاهمني ازاي؟ عن طريق ال ال ال ال ال ال ال ال انك بتلقنه، بس بتلقنه بشيء طيب. البنت الصغيره مفيش حجاب ليها لسه، دي لابسها حجاب ايدي. طبعا انا ما معلش سامحني، انا بعض الاخوه بيلبسوا مرضى صغيره 6 سنين 7 سنين بيلبسها نقاب يا استاذنا. البنت دي عايزه تعيش طفولتها، بس خلي بالك ان انا بربيها على الحجاب. ازاي بقى؟ مش بلزمها بالحجاب، هي مش مكلفه لسه. تيجي يوم الجمعه تلبس الحجاب، انا مسميه حجاب يوم الجمعه عشان هتصلي مع بابا مش عارف، لكن بقيه الاسبوع تقع وتلعب وتتعمل تدريب لغايه ما تكبر. جميل. يبقى اذا بلغت المرحله. حلو ما شاء الله ما شاء الله. جزاك الله خير. والله سبحانك، شوف الكلام الجميل يا اخي. الله يبارك فيك. كلام والله انا والله استفدت كده ان شاء الله. استغفر الله. ما شاء الله. الله يعزك يا رب. الله يبارك فيك. طيب يا سيدي، كان فيه الاخ، كان في واحد بيسال يا سيدي عن بتحج عليها ديون. اللي عليها اختنا ام عبد الله. هي عليها ديون ولكن عندها مال اخر، اذا ذهبت للحج ويعني توفاها الله هناك من يسد، يعني او هناك ما يسد عنها. واول شيء تكتب هذا الدين وتوثقه. جميل. حتى يعني لا يضيع. وتعلم من حولها. وتعلم وتشهد عليه. طب جميل. هذه نقطة مهمة جدا. جميل جميل. ويعني يستحب أن تؤدي الدين فورا وتذهب للحج، أو تتصل بهؤلاء أصحاب الدين وتقول سأذهب للحج ولكم مال بعد أن أعود هذا المال، وتذهب إن شاء الله إذا سامحوا. جميل. لا حرج على الإطلاق. طيب بارك. طيب أم حمزة من الدوحة. نعم نعم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وفي جمعكم إن شاء الله. يعني الحياة كل ما بنشوفكم والله بنحس إن الأمة الإسلامية بخير إن شاء الله. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. هو حضرتك أنا عندي يعني قبل السؤال في آية توقفتني الحقيقة، ويعني حبيت يعني طبعا لسنا بالعلماء، ولكن هي يعني يمكن حضرتك دارس علم الزراعة، والآية في سورة الحجر الآية 19. بسم الله الرحمن الرحيم. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. يعني شوف حضرتك بعد 1400 سنة يتكلمون عن الاتزان البيئي والأمر. نعم. يعني موجود. جميل. في القرآن سبحان. جميل. الله من 1400 سنة. جميل. وأكثر يعني. بارك الله فيكم. هذا شيء. الشيء الثاني يعني بالنسبة لأبنائنا وبناتنا اللي هم يعني يمكن حضرتك كنت تتكلم عن الأطفال دلوقتي اللي هم الأكبر شوية الخامسة عشرة والسابعة عشرة، يعني نحاول الحمد لله ان شاء الله ان يكونوا على تربية اسلامية، لكن احيانا يعني يخرجوا للعالم برا ويجوا يقولوا لك يعني هي كل الناس اكتر الناس على خطأ وبس احنا او يعني ما تقولوه لنا هو الصح. طبعا بيحصل شيء من الزعزعة رغم ان احنا طبعا ان شاء الله بنحاول نعيد كل شيء الى نصاب الدين اولا. جميل. واخيرا يعني. جميل جميل. هذا سؤال. السؤال الاخير الحقيقة هو مش خاص بي بس خاص بجارة اعرفها يعني يعني ابتليت بزوج غير صالح وربنا عافاها من هذا الابتلاء، ولم يسأل عنها هذا الزوج لسنين طويلة، وتزوج بثانية وثالثة وأهملها هي وابنتها وكذلك، وبعد مدة طويلة أصبح يطالب بالابنة في الوقت الحالي. فهل هي إذا دعت بأنه يبعد عنهم يكون هذا دعاء بقطيعة رحم، أم يجوز لها هذا طيب. الدعاء يعني. بارك الله فيك، وشكرا جزاك شكرا الله شكرا خير. محمد بارك الله فيك. كنت عايز أقول لأختي أم حمزة، أيوة والله يا أستاذنا كثير من الآيات زي ما هي قالت نعم كده نعم. بس عشان اختصارا للوقت نعم يعني نعم. شوف سورة الأحزاب، وما جعلنا لرجل من قلبين في جوف. طب ليه للرجل؟ ما جعل الله لرجل من قلبين نعم في جوف. نعم نعم. ما يظهر الأكلة نعم هتطلع علينا. نعم. ما جعل الله لرجل من قلبين. طب ليه لرجل؟ اشمعنى قال لرجل وحدد رجل هنا؟ احنا ما ناخدش بالنا احنا معدين زي موزون دي؟ لان المرأة ممكن يكون لها اكثر من قلب، لانها ممكن تبقى حامل فهيبقى لها قلبها وقلب الجنين، ولو توأم هيبقى ثلاثة، لكن الراجل ملوش الا قلب واحد. شوف كلمة وبتعدي عليه. تمام تمام. طيب بصراحة الشيزوفرينيا التي تحدث او الانفصام الذهني والقلبي والفكري الذي يحدث عند الاولاد عندما نكلمهم نحن عن القيم والمبادئ والمثل والاستقامة والدين، ويذهب فيجد معلمة غير محجبة، ويجد مدرس كذاب، او يجد زميل مدخن، او يعني او الاخ يعني كيف نوازن بالذات في السن اللي هو اللي هو عبر العشرين ودخل في سن الرشد، ولا هو الطفل الصغير ذو السنوات الخمس، وانما يعني سن المراهقة سن التمرد، ماذا نفعل به ونقول له؟ اختنا الكريمة وكل اب وام، انا ادعوكم والله هذا كرب يعيشه الناس جميعا بلا شك. اول حاجة الدعاء، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا المتقين اماما. يا اخواني ويا اخواتي، نحن والله في زمن فتن يعني اشد على الانسان من اي بلاء. فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا، نريد تضرع فعلا. الامر الثاني، الله سبحانه وتعالى يقول وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. نعم. سورة الإسراء. فالله سبحانه وتعالى إذا علمنا أولادنا أن المعيار ليس ما يفعله الناس، لأن ما يفعله الناس، ترى الناس تفعل الكذب، هل ترضى أن يكون الكذب معيارا؟ لا. فالصدق أم الكذب؟ الصدق. طيب ولو فعله القليل، وقليل من عبادي الشكور. فهنا إذا جعلنا المعيار هو القرآن والسنة، أيوة، وأسسنا هذه القضية على أساس أنها المرجعية العليا، تمام، كما كتب أستاذنا الدكتور العلامة القرضاوي، نعم، نعم، في كتاب المرجعية العليا القرآن والسنة، ربنا يبارك فيه يا رب. فإذا تأسست هذه المسألة وتجذر الولد يكون عنده هو الذي يحكم على الأشياء من خلال المقياس الذي أعطيناه له، ليس من خلال القلة الأب والأم والعم والخال والأقارب، وعنده مرجعية أكبر أو الأكثرية اللي موجودين في الشارع والمدارس والشوارع والطرقات، وإنما فماذا بعد الحق إلا الضلال، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. الله أكبر. نؤسس هذه القضية لأنها قضية إيمانية. جميل، بارك الله فيك. الزوج غير صالح وترك زوجته ولم يسأل عنها، وبعد مدة وبعد ما ربت البنت جاء عشان ياخد بنته تحت عنوان أن خلاص البنت كبرت، ماذا تصنع الأم أو هذه الزوجة يعني التي ظلمت ظلما بينا؟ هو لو البنت كبرت وبقت في سن التمييز وعدت أيوة للسن ده، هي هتختار أنها تكون مع أبيها أو تخير، يعني إيه رأيك هتروحي هنا ولا تروحي هنا؟ لكن أنا عايز أقول يعني حرام والله، أفتؤمنون ببعض الكتاب؟ في مكالمة؟ في مكالمة ده بعض. هشام من السعودية. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ يعني عايز نسأل بس سؤال واحد. نعم. ازيك يا شباب، نستطيع ان نجابه الشهوات ونجابه في زمن الفتن والزمن الذي نحن فيه الان، يعني من اعلام مدمر و تخرج الشارع تلقى الفتن، وفي البيوت تلقى الفتن، وفي كل مكان يعني. طيب يعني انت عايز يعني روشتة لمقاومة الفتن. ايوه في هذا الزمن. اي حاضر حاضر حاضر يعني. عيني حاضر ان شاء الله، هنحيل الامر الى المحكمة الان لتصدر هذا القرار. بارك الله فيك. وفيك بارك ان شاء الله. الزوج اللي البنت كبرت. يعني الله يقول افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. نعم. انت بتنقي. انت كنت فين من زمان؟ انت دلوقتي ما فوقتش الا بعد البنت ما كبرت بتقول يعني انت بتحتفظ بابوتك مجرد اسم وابوه، اين القوامه واين الانفاق؟ والله كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هتسال وعلى الوالد له رزقه وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. طب فين انت كنت فين؟ لك ستة ولا صرفت عليها ولا كذا ولا كذا، وجاي في الاخر تقول لي انا عايز حقي. يبقى قبل ان تطالب بالحق ادي الواجب اللي عليك. لكن هذه المسألة من ناحية الفقهية البنت اذا كبرت تخير، والاصل حتى مع التخير الا تمنع من ابيها ولو كان فاسقا الا اذا كان يعتدي عليه. ويجب ان تعلم هذه البنت ان الاب عنده بعض السلبيات او الاخطاء لا تأخذها بعض الإيجابيات. لكن لا يجوز لأم بقوله تعالى في أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور. الأصل أن يكون هناك تشاور في فطام الأولاد. فالعلماء يقولون الأمور الكبيرة وتدخل أي جامعة أو أي مدرسة وزواج يجب أن يتم هذا بالتشاور. يعني عند وجود أولاد صراحة عند وجود أولاد أو بنات لا تنتهي العلاقة حتى لو بالطلاق أو بالخلع. وإن لأن هناك فيه عامل مشترك صحيح. تتشاور فيه أم البنات مع والد البنات في الزواج، وعندما يطرق بابه عريس تجند. الله يقول لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. أيوة. ووالد وما ولد أقسم بالأب والابن. شوف الابن احنا أولا بس أنا عايز أقول الكلام اللي بيقوله أبو هناء مع كلام حضرتك عشان برضو معلش انا بنزل بالكلام شوية في الواقع. التشاور والكلام ده مع ناس فاهمة يا دكتورنا. في رجال والعياذ بالله ما فيش عنده كلمة التشاور، ما فيش عنده المواضيع دي خالص اللي انت بتتكلم فيها. انا راجل انا كلمة انا قلت كلمة انا هعمل وحسوي يا عم دي مين وبتاع مش عامل. فاحنا لما بنقول لازم يكون الكلام اللي احنا بنقوله عشان ما حدش ياخد كلامنا ويقطعه. احنا بنتكلم في اطار اسلامي. حضرتك بتجيب الايه يعني الناس مؤمنين بالايه عند غياب هذا الاطار. طيب ما حد هنعمل ايه؟ هتعامله ازاي؟ هو الحديث ولكن ايوه بس هو ابو اللها ببلاله بس بس يبقى برضه هتبقى في صله رحم. ما نقدرش نقول قطيعه رحم بس في اطار الاسلام. يعني انا عايز كل اب وام يستشعر الكلام اللي انا هقوله بسرعه جدا ما فيش وقت لل ناخد قد ايه في الشرح. طيب نمره واحد استشعار المسؤولية للأولاد. احنا مؤاخذة بنفرح ان احنا عايزين نخلف. طب دول في رقبتنا والله. كفى بالمرء إثما ان يضيع من يقوت او من يعود. اتنين ان الأولاد دول أمانة. أمانة هنسأل عنهم والله في الآخرة. اللي ما خلف ده هيمكن يحمد ربنا يقول يا رب لك الحمد والشكر. شفت ما شوف التانيين بيتحاسبوا ازاي. والراجل يا شيخ وايد الاب اللي طول ما هو قاعد قدام التلفزيون من فيلم لفيلم ومن اغنيه لاغنيه ويجيب للبنت اغنيه والولد بتاعها نعمل فيه دي دي مصيبته الكبيره دي. ده والله هيجي قدام الله في الاخره هيتحاسب. يا ايها الذين امنوا سوره التحريم قوا انفسكم وايه واهليكم نارا واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول. بص الكلمة مسؤول. الله يقول وقفوهم إنهم مسؤولون. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فالأولاد دول أمانة. الأولاد دول رزق من الله. اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. الأولاد دول نعمة من الله. نعمة من الله. الأولاد بقى الخطيرة شوية. أيوة. ابتلاء وامتحان. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فتنة والله عنده أجر عظيم. سورة التغابن. الله تبارك وتعالى سورة الكهف المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فعايزين نستشعر لعل أرجو أن الأب هذا يمكن يكون سمعنا يكون خير إن شاء الله. يا رب يكون خير للجميع. الأخ أبو وليد يتكلم عن الشهوات من كل حدب وصوب. والمغريات والفتن. أخو هشام أبو هشام. طيب خشام. طب ناخد سؤال من سمية من سوريا وبعدين نعود إلى الشهوات. اهتم الشباب السمية دي الله يكرمك. أيوه تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بصراحة ما عندي سؤال بس يعني البرنامج حلقة علم بالنسبة لنا. فيعني يا ريت من المشاهدين انه في برامج فقه كتير يا ريت يعني يتصلوا بس يعني على برامج الفقه وعلى برامج اسئله الفقه. يعني نحن حابين نستفيد بكل لحظه بارك الله فيك ثانيه من الدرس. جزاك الله خيرا. مثلا عادية ما حدا سال فيعني انا بتمنى انه يكون بس الاسئله ما في اسئله يعني بتمنى بس نسمع وبس. بارك الله فيك. شكر الله لك وبارك الله فيكم وفيكم بارك يا رب ان شاء الله ويعطيكم العافيه. بارك الله فيك. ابو هشام لما كان يسال عن مقاومة الشهوات والشباب والكبار. الحقيقة أنا أخشى من بعض الشباب الذي يجرب نفسه في الفتن ويفتح عينه على فتن كثيرة ويضع نفسه بين ثلة من الأصدقاء الفاسدين ويقول هذه فتن حولنا من كل جانب. ما يزال الإنسان إذا أراد أن يعصم عينه من أن ترى أمامك أداة التحكم في التلفزيون، وعندك أداة التحكم في، وعندك صحبة في الله سبحانه وتعالى، أحبابي في الله عز وجل، إخواني في الله أو أخواتي الأخت في الله عز وجل، المسجد. هذه الفتن تحتاج حقيقة في ظروفنا لما يضطر الإنسان أن يراه. ما تزال بلادنا العربية أفضل كثيرا من إخواننا الذين يعيشون في الغرب ويرون عريا فاضحا جدا، فأنتم في نعمة كبيرة نحمد الله عليه في مساجد وفي علماء. لكن مهم جدا أن نتذرع بالصيام، فهو عالج الشهوات الأربع، شهوة الجنس والكلام والبطن والغضب في آن واحد، كأن روشتة يعني علاج واحد لأربع أمراض مستعصية وكبيرة جدا. الإنسان حقيقة عندما يكون ربانيا الله سبحانه وتعالى يجعل له ملائكة تحفظه من فتن كثيرة، ولا يهابه المفسدون أن يعرضوا عليه مفاتنهم. ويعني الإنسان يجب أن يراجع نفسه كثيرا إذا وجد نفسه في وسط ناس يعرضون عليه هذه الفتن، لأنه معناه أنه في ليس بينه وبين يعني هذه الفتن حاجز رباني ساتر رباني. الله أكبر. طيب طب وليه ما نقولش يا مولانا؟ ايوه ودي دعوه بقى، نقول دعوه، نقول اتفضل وش ليه نقول ان شاء الله. قول ولا اقول لك؟ قول ولا تخف. ولا اقول لك؟ اقول هقول لك. اتفضل. يعني ليه ما نقولش ان علاجا لهذه الفتن، ايوه، اذا كان الاب معاه فلوس ما يعجل بزواج ابنه، واذا كانت البنت بلغت وكبيره. طيب في مكالمه؟ لا والله يعني انا طيب في ربع دقيقه بعدين عشان تبقى خلصت خلاص. يعني عايز اقول ان احنا ليه ما نعجلش بزواج ابنائنا وبناتنا؟ دي والله يعني شوف انت خايف على بنتك وخايف والبنت هتروح، يا عم جوزها وخلص خلاص، الحمد لله بقت مع جوزها يلا وهكذا. طيب اولا يعني انتهى تقريبا المكالمه، او يعني ايقاف بسيط للمكالمات او سيل المكالمات الذي ياتي كما يخبرني ابننا جمال، وباقي دقائق معدودات. ما كنت اتمنى ابدا ان اقول للمشاهدين والمشاهدات أن هذه هي آخر حلقة للبرنامج على الهواء، وأرجأت بناء على نصيحة أخوي الكريمين أن أقول هذا الخبر إلى نهاية البرنامج، لأن هذا الكم، وأنا كنت أشعر أن المشاهدين يحتضنوننا في هذه الحلقة، وكأن فيهم من الإخلاص يعني ما يستشعرون ما عندنا دون أن يعلموا. هذه الحلقة الأخيرة على الهواء، ولكن بفضل الله باقي ثلاث حلقات لهذا البرنامج سوف تذاع الأسابيع القادمة إن شاء الله، الأربعاء القادم والأربعاء الذي يليه ثم الذي يليه، ثم يتوقف البرنامج. يعني أولا أكرر أو يعني أشكر مملكة البحرين يعني ملكا وحكومة وشعبا على يعني فتح أو إيجاد مكان في تلفزيون البحرين لهذا البرنامج على مدى الأشهر السابقة، وأنا أنيب أو أنوب عن أخوي الكريمين في هذا الشكر. أيضا أشكر المسؤولين على التلفزيون والجنود المجهولون خلف الكاميرات وفي الاستوديو الذين ساعدونا في هذا الأمر. جزا الله خيرا أبناءنا وبناتنا من المشاهدين والمشاهدات الذين تابعونا في الشهور السابقة، وأكرر ما قلته في الحلقة المسجلة اليوم. يعني كنا طلاب علم في هذا البرنامج، وسعدت بصحبة العالمين الجليلين، ويعني العلماء بفضل الله سبحانه وتعالى يعني موجودين في كل مكان. و يعني إذا كنا ندعو المسلمين أن ينسوا عصبياتهم وجنسياتهم، فنقول أن العلماء لا جنسية لهم، فجنسيتهم يحملون جنسية لا إله إلا الله محمد رسول الله، فهم لكل الشعوب وهم لكل الأمم وهم لكل المشاهدين والمشاهدات. لا أدري ماذا أقول؟ أيوة طيب خيرا إن شاء الله. على كل يعني في احتمال أن يبشرني الأخ ابننا جمال أن في احتمال باستمرارية البرنامج مرة أخرى، ولكن يعني على كل نحن نرجو أن نكون قد أدينا دورنا في المدة السابقة وأوجدنا برنامج له طبيعة خاصة بين الفضائيات وبرنامج ديني متميز يعني في عالمين جليلين من علماء الوسطية من الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. أرجو دكتور صلاح في كلمة توجهها في آخر لقاء على الهواء، ماذا تقول لإخوانك وأبنائك من المشاهدين والمشاهدات في نصف دقيقة؟ أولا أشكر أستاذنا الكريم الدكتور عمر عبد الكافي، فهو صاحب فكرة اجتماعنا نحن معا في هذا البرنامج، وأشكر قناة البحرين على احتضانها لهذا البرنامج، وأقول لكل إخواني وأخواتي في أي مكان من أرض الله، والله نحن نحبكم في الله أكثر مما تحبوننا. أنا غدا في الصباح إن شاء الله بعد ساعات سأكون إن شاء الله في مكة إن شاء الله، وأعد بالدعاء عند إن شاء الله بيت الله الحرام وفي الروضة لكل أخ ولكل أخت شاهدوا هذا البرنامج ودعوا لنا، ونقول والله نحن حدثناكم من أعماق قلوبنا ومن سويداء صدورنا، وما يحملنا لكم إلا حب الله حب رسوله وحب هذا الكتاب، وليكن بيننا هذا العهد اتباع هذا الكتاب وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، يحبهم ويحبونه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ونحن له مخلصون صبغة الله. هذه هي العناوين التي عشنا في ظلالها الوارفة، وتعلمت الكثير حقا من أستاذي الكريم دكتور عمر أخي الحبيب الشيخ وجدي، لكن أقول وأكرر لا أقول وداعا، بل قولوا إلى اللقاء إن لم يكن تحت الثرى فبجنة رب السماء. بارك الله فيك دكتور صلاح، شكر الله لك. فضيلة الشيخ وجدي تريد أن توجه كلمة؟ يعني طيب الشيخ وجدي رقيق القلب ولا يستطيع أن يوجه كلمة، وبالنيابة عنه ويعني أشكر كل المشاهدين والمشاهدات على حسن صحبتهم لنا في هذا البرنامج. الشيخ وجدي يقول كأني فقدت ولدا، يعني سؤال يكفي يعني سبحان الله، لأن يعني والله يعني هجره الله إن شاء الله فيما يعني يعوضه الله برنامج آخر إن شاء الله وفي صحبته، ومع أنه هو كثير الابتسام معنا لكنه يبدو أنه من فرط ما قصر لنا أبكانه. جزا الله خيرا الشيخ وجد غنيم، بارك الله فيه في أستاذنا الدكتور صلاح سلطان، وبارك الله فيكم جميعا، ونترك يعني نعم وصية. والله أنا أوصي كل واحد، أولا أوصي نفسي وأوصي أخوي الكريمين في الاستوديو ثم بقية الإخوة المشاهدين والمشاهدات، أن يحمل كل واحد منا هم الإسلام حتى إذا وقف بين يدي الله سبحانه وتعالى يكون قد قدم للإسلام خيرا. يعني نستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمادي الوجد في سهدي، رمادي الوجد في سهدي، أصرت إليك مشتاقا وذاب القلب بالوجد، وذاب القلب بالوجد. ثمانية من الأبواب يا بشرى، وبالريان بشر الصائمين يرى. ثمانية من الأبواب يا بشرى، وبالريان بشر الصائمين يرى. وقد فتحت لمن فوق الصراط مضى، أيا بشرى أيا بشرى أيا بشرى.